المباينة العظيمة. قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب، قال محمد بن يوسف الفربري قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. شو بقى أخوانا هذا الجانب، أنا وضعت تحت باب العبادة. وأنا أريد أي طالب علم موجود الآن مهما كان علمه يحدثني عن رجل من البارزين لم يعرف بينهم بالعبادة. تحدثني بس عن واحد كده كان زي حالتنا كده، يروح ينام لحد الفجر وربما إيه لحد الساعة 10، وبعضهم بيرى الجمع بين الفجر والظهر، يعني يقول لك ممكن يحصل جمع تأخير، وربما خرج ذلك من الظهر إلى العصر يبقى أمعن في التأخير، يقول لك أنا شافعي. خدت بالك؟ سمي لي واحد بس لم يعرف بالعبادة. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان الناس على مذهبه في الشام 200 سنة. إيه رأيك في علمه؟ دخلت امرأة يوما على زوج الأوزاعي، زوج الأوزاعي اللي هي زوجته يعني، فدخلت عليها يوما فنظرت في محراب الشيخ فوجدت بللا مية كتير، فقالت لها: ويحك، أتركت الصبي حتى بالا في مجلس الشيخ؟ الشيخ بيصلي في الحتة دي، تقوم سايبة العيل الصغير لحد ما يتبول هنا. ظنت من كثرة المياه انه ايه انه بول. فقالت زوجة الأوزاعي: والله ما هو ببول، إنما هو الأوزاعي إذا سجد في كل ليلة بكى حتى يبل الأرض، بكى حتى يبل الأرض. ده بقى اللي بيخلي الجماعة اللي إحنا الآن بعض إذا قرأ في الفقه بلا تقوى يوم يحصل معاه زي صاحبنا بتاع السجائر اللي إحنا ذكرنا عليه ده. هو راح جري حضر للشيخ عطاء قال: أنا أرى أن السجائر مكروهة. على طول طلع بره اشترى سجارة وقعد يشرب. طيب سبحان الله، إذا ذهبت إلى الأحناف وجدتهم إيه يقولون أن الخمر من نبيذ العنب بس، يعني أي خمرة ثاني ممكن سيادتك تشرب منها لحد ما قبل ما تتسطل يعني، فيبقى تشرب لك برضو كثير على قول الأحناف. وإذا ذهبت إلى بعض أهل المدينة هتجد بيقول لك بحل الغناء، فيبقى أنت بتشرب سجارة وجنبك كاس خمرة والست قاعدة تقسم. لذلك قال أهل العلم: من تتبع رخص العلماء تزندق. هو العالم زل فيها فأخذ أجرا حتى إن كان أخطأ، خد أجرا لأنه مجتهد. أما أنت بقى يا مسكين اللي قاعد تشوف كل واحد رخص بإيه وتاخد، فتبالك. والإنسان يعجب والله. قلت في نفسي لما وجدت هذا الاعتراض: طلبة العلم لا يعملون إلا الواجب ولا ينتهون إلا عن المحرم؟ يعني فيش مثلا حاجة اسمها المكروه نبعد عنه والمستحب نعمله؟ خلاص قال لك دي مكروهة يبقى خلاص كله بقى لا، مش خلق، مش خلق طلبة العلم. فهؤلاء القوم كان عندهم من العبادة أخوانا ما يؤهلهم. يعرف الرجل بعلمه، عايز تقيس علمه كده بص للعبادة على طول، عايز تقيس علمه بص للعبادة. كان رجل من السلف يسمى مكرز، هذا الرجل كان يقوم حتى تنتفخ أقدامه. شوف بقى، انت حد جرب اللي يقف يصلي لحد ما رجليه تورم كده؟ بل كان سيدهم عليه الصلاة والسلام سيد العلماء والذي علم العلماء عليه الصلاة والسلام، كيف كان قيامه؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان ربما قام من الليل حتى تنتفخ قدماه، تتورم، مش كده؟ تتورم. في كتاب الزهد لابن مبارك قال: وتتشقق وينزل منها الدم. القيام ده ايه؟ وده قيام سيد الناس، يعني هو آمن صلى الله عليه وسلم، آمن أن يعذب، خلاص غفرنا لك ذنبك وانتهينا. فانظر إلى أمثالنا الذين لا يعرفون يعني. فده مناط العلم يا أخوانا. سيدة عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن الزبير: مررت عليها لأسألها عن شيء، عروة أو لعله غيرهما، لعله القاسم بن محمد، مررت عليها لأسألها عن شيء ضحا فرأيتها تصلي. دي بتصلي إيه؟ الضحى. الضحى ده اللي هو يعني إحنا ما بنصليهوش، وإن صليناه يبقى بقول هو الله أحد وإيه؟ وإيه؟ وقل هو الله أحد برضه. ما هو بياخد بالمذهب الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مش عارف بسورة إذا زلزلت في ركعتين، فبيقول لك ده مذهبنا برضه في المسألة. يقرأ هنا قل هو الله أحد، وفي الناحية الثانية قل هو الله أحد. فلا، دي بتقرأ في الضحى اللي هو بدهي معروف إنه أقل من إيه؟ أقل من قيام الليل بمراحل يعني. قال: فرأيتها تردد آية من كتاب الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. خلاص؟ وتبكي. فجلست على بابها مليا فرأيتها تقرأ وتكرر هذه الآية وتبكي، تركع بها وتسجد، يعني تقعد تقرأ وتبكي، تقوم ما تعرفش تكمل، تركع وتسجد وبعدين تقوم